السلام عليكم. سامحوني، الأيام الماضية أنا فعلا مقصر، لأني عندي الوالدة الله يخلي لكم أحبابكم ويشفي كل مريض شوي تعبانة وموجودة في المستشفى، ويا رب لك الحمد إن شاء الله صحتها في تحسن. لذلك نفسيتي شوي ما هي متقبلة يعني أني أطلع وأقول قصص وكذا، ومشغول مع الحجية وكذا، لكن إن شاء الله خير يا رب العالمين، وجزاكم الله خير دعاكم إن شاء الله للوالدة. قصة الليلة عاملة ضجة الآن في مصر، وهذه القصة لازم كل شخص يسمعها علشان يعرف الدنيا شلون ماشية وشلون أصبحنا في زمن مرعب صراحة، إنك ما تثق بأي شخص ولا تأمن على أولادك بصورة يعني مطلقة، لازم يكون في متابعة وراء الأبناء. قصة طالب محافظة الدقهلية في مصر، سامعين فيه، إيهاب أشرف، طالب عمره 16 سنة أولى ثانوي. قبل 9 أيام الولد هذا جدا خلوق ومحترم ومتربي تربية طيبة، وهو الولد الوحيد في العائلة وعنده 4 خوات. هذا الولد ياخذ دروس خصوصية عند معلم لمادة الفيزياء، هذا المعلم خريج عام 2022، يدرس لكن يعطي كذلك دروس خصوصية عنده في البيت. فكان يروح له منه إيهاب أشرف الطالب هذا، وبحكم معرفة أسرة إيهاب في معلم الفيزياء فهم واثقين فيه. ذاك اليوم إيهاب صايم وقال حق والدته أنا بروح عند أستاذ الفيزياء أخذ عنده الدرس، وكذلك علشان أنتظر موعد الفطور، يعني أشوف لي شيء يسليني لحد ما يوصل موعد الأذان المغرب يعني وأستفيد. قالت له روح، الله يوفقك يا ولدي، بس لا تتأخر، إحنا ننتظرك على الفطور. قال لها أكيد. راح الولد عند معلم الفيزياء، ولأنه كان بروحه الولد أثناء أخذ الدرس، إيش سوى هذا معلم الفيزياء؟ قال له يا إيهاب، قبل لا نبدأ الدرس إيه رأيك نلعب لعبة بسيطة كده؟ قال له أوكي ما في مانع. قال في لعبة يعني أنا بفهمكم شلون طريقتها، إنه يقوم شخص بربط الحبل على رقبة الشاب ويغمض عيونه بقطعة قماش ويجيب سكين ويحاول انه يضعها في اماكن من الرقبة وكذا، والولد يقول يعني شنو اللي يحس فيه وكذا. هذه طريقة اللعبة يعني، طبعا هي خدعة قام فيها معلم الفيزياء لإيهاب. ليش؟ لأن لما غمض عيونه بقطعة القماش وأمسك السكين كان المعلم لابس قناع. إيهاب ما يدري الحين مغمض عيونه ومربوط بحبل في رقبته على الحيط، والمعلم لما لبس القناع وجاب السكين جاب كاميرا فيديو وصور الحدث وحط السكين على رقبة إيهاب من الجهة اليسرى وبعدين من الجهة اليمنى، فإيهاب حس بحدة طرف السكين، يعني شوي حس بالألم. فقال المعلم يا ريت أستاذ لو يعني نلعب اللعبة لكن أقلب السكين يعني طرف المشحاد لأني أنا أحس بألم يعني. قال إيه أوكي أوكي. أثناء ما كان يضع السكين على رقبة الولد، بعدين حس إيهاب إن الوضع ما هو طبيعي، وإن كأنه يعني في شيء مريب، خصوصا تحركات المعلم وهو مغمض عيونه، يعني كأنه في شيء، لأنه هو حاس إن هذا قاعد يصوره وكأنه يمثل تمثيلية. طبعا المعلم شنو قصته؟ ليش يسوي الحركة هذه والفيلم واللعبة كلها؟ ليش كان يصور فيلم بدون ما يحس إيهاب، وبعدين يضع رهن الاعتقال عنده ويحتجزه ويرسل الفيديو لأهل إيهاب، إلى والد إيهاب، يطلب الفدية؟ فعلشان لا يقاوم إيهاب قال بسوي لعبة ويبي يخلص بس التسجيل وبعدين يربطه ويسيطر عليه. لكن لما بدأ إيهاب بنوبة الخوف والهلع وبدأ يصرخ ويقاوم، وهذا حاط السكين على رقبة إيهاب، أصابه بجرح وبدأ إيهاب ينزف ويصرخ يصرخ يصرخ. لما المعلم شاف ان الموضوع استوى والجريمة بدت فعليا بصورة ما كان مخطط لها، والولد بدأ ينزف وما كان بيجرحه، كان بيسوي تمثيلية يصور فقط، لما شاف قال الحين انا شلون ابرر يعني الجرح اللي سويته في رقبته، واني انا اصلا بحتجزه وبطلب فيديو، قال خلاص دام ان الموضوع راح ينكشف بهالصورة وانا بديت في جريمة اكملها، ويقوم ويمسك السكين وينحر إيهاب من الوريد الى الوريد. الولد يصرخ لكن معلق من رقبته المسكين، ويطعنه في بطنه، توفى الولد. رغم ذلك قام المعلم واتصل على أسرة إيهاب يطلب فدية مبلغ 100,000 جنيه. هذا المعلم ليش يعني ارتكب جريمة مقابل المال؟ لأن هذا يلعب قمار في وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات، وعارفين لعبة القمار، يا مناس تدمروا وأصبحوا تحت خط الفقر وديون بسبب هالبرامج اللي تعمل هوس عند الكثير. هذا من بينهم معلم الفيزياء، حتى أنه أصبح مطلوب للكثير من اللي كان يلعب وياهم القمار ويستلف منهم مبلغ تقريبا 400,000 جنيه. فكان يحاول أنه يسحب هالأموال عن طريق موضوع الفدية، أنه يسلم إيهاب لأسرته مقابل هالأموال هذه. فعلا أسرته لما أول اتصلوا عليهم وبلغهم وطلب المال قالوا له راح نجيب لك، لكن ما عرفوا طبعا من خلال الصوت منو هذا الشخص اللي اتصل فيهم، مغير صوته أو المهم. الحين هو متورط في الجثة، ولما شعر أنه خلاص وهو نهايته راح ينكشف قام أغلق التليفون ولا قام يرد عليهم على أسرة إيهاب. أسرة إيهاب طبعا ما عرفوا في الأمر إلا بعد ما جاء وقت الفطور وانتظروه واستغربوا بالليل، راحوا إلى المعلم يسألونه، لأنه كان آخر واحد شاف إيهاب هو نفسه هذا المعلم. قالهم لا فعلا إيهاب كان عندي وأخذ درس، وقال أنا صايم وبروح البيت أفطر وطلع من عندي. طبعا ما كانوا شاكين في المعلم حتى 1%، لأن كان علاقتهم معاه علاقة جدا رائعة ما اشتبهوا فيه أبدا. والغريب في ذلك أن في أول أيام البحث كان المعلم من أوائل الأشخاص اللي قاموا في البحث مع أسرة إيهاب عنه، صار يدور وحتى أنه حط له نعي ودعاء عن طريق حساباته في الفيسبوك وغيره، وجلس 4 أيام مرافق لعائلة إيهاب، لدرجة أن كانوا يقولوا له خلاص أستاذ يعني روح البيت ارتاح وأشغلناك معانا ويعطيك العافية ما قصرت. يقولهم لا إيهاب هذا زي أخويا وأنا مش ممكن أروح البيت ولا يهدأ لي بال إلا لما أعثر عليه. فكانوا حيل يعني يعزون هالمعلم، وهو ماخذ دور الإنسان المتعاطف يعني. المهم وبعد عدة أيام بمنطقة حفير شهاب الدين بمركز الستموني التابع للدأهلية، أو يعثرون على الجزء السفلي من جثة إيهاب. موضوعه وين؟ موضوعه بجانب ترعة في بداية القرية. أول ما عثروا على الجزء السفلي، رغم أنه ما في أي ملامح تشير إلى هوية الشخص هذا، إلا أن أهل القرية كانوا يبحثون لعدة أيام على إيهاب وهو الوحيد المفقود، فعلى طول قالوا أكيد أن هذه جثة إيهاب. استدعوا عم الولد وتعرف عليه. هني انقلبت الدنيا، خصوصا أن تم التمثيل في الجثة، يعني الأمر جدا وحشي. منو هذا الشخص الحقير الحاقد على إيهاب ولا على أسرته؟ وإيهاب يعني الولد عمره 16 سنة، شنو ممكن فعل حق هذا المجرم ليقوم بتقطيع بهالصورة؟ زين وين الجزء العلوي من الجثة؟ القرية هذه على بدايتها ونهايتها تحدها ترعة، ترعة في بدايتها وترعة في نهايتها. اليوم اللي بعده تم العثور على شوال مال الشعير، وداخل الجزء العلوي من جثة إيهاب، وعلى بعد تقريبا 9 أمتار عثروا على رأس إيهاب. يعني هذا الشخص تعمد أن يقطع جثة إيهاب إلى شطرين، شطر يرميه في ترعة في بداية القرية وترعة في نهاية القرية، يحاول أن يتوه التحقيقات ويضيع الأدلة. هني عرفوا أن في شخص، وأكيد هذا الشخص بما أنه رمى الجثة حوالين القرية أنه يكون من أهاليها، صاروا يدورون. وكان أصلا من أول المشتبه فيهم هو معلم الفيزياء، رغم أن أسرة إيهاب منذ البداية كانت تنفي وتأكد لرجال الأمن أن مستحيل أن يكون وراء اختفاء إيهاب المعلم، وكانوا يقولون هذا إنسان جدا محترم وكانوا يمدحونه. وبسبة دفاع أسرة إيهاب تم الإفراج عن معلم الفيزياء في الأيام الأولى. لكن بعد ما عثروا على الجثة ردوا مرة ثانية وأخضعوا المعلم للتحقيق، شافوه مرتبك وشافوه يعني وضعه ما هو طبيعي. لكن لما فتشوا البيت، بيت المعلم وخصوصا المكان اللي كان يعطي فيه الدروس الخصوصية للطلبة، اعثروا على قطعة من نفس نوعية الشوال اللي وضعت فيه جثة إيهاب. لا والغريب شنو؟ أنه وجدوا قطعة صغيرة، ولما أخذوها وطابقوها مع الشوال نفسه اللي عثروا عليه في موقع الجريمة، كانت جزء من الشوال نفسه، يعني تأكدوا أن الشوال خرج من بيت معلم الفيزياء. لما أخضعوا البيت للفحص الدقيق من قبل الأدلة الجنائية اعثروا على بقايا من دماء مطابقة لدم الضحية اللي هو إيهاب أشرف. امسكوا المعلم، لكن تعال، شلون المعلم سوى كل هذا؟ شلون قطع الجثة ووزعها؟ شنو هالقلب اللي عليه؟ وأيام ما كان يعني من المفترض أنه يقطع الجثة ويخفيها، كان ملازم لعائلة إيهاب. إذن في شخص شارك معه، وهني كانت الصدمة أن المعلم استعان بنجار وهو صديق له، وكشف له الفعل اللي فعلها في إيهاب، وقال له أنا ارتكبت فيه جريمة وأبيك تخلصني. قال له حاضر، اترك الموضوع علي، هذا النجار راح جاب منشار وقطع جثة إيهاب وأخذ الجزء السفلي ورماه في ترعة، والجزء العلوي في الترعة الأخرى في الطرف الآخر من القرية. ولا تزال القضية متداولة في مصر. الله يحفظ أولادكم. الثقة الزايدة وعدم المتابعة يعني تؤدي إلى استغلال ضعاف النفوس، وجود الأولاد لوحدهم، ولا يروح ياخذ درس عند أي شخص كان. بما أن هذا البيت اللي يستخدم في إعطاء الدروس ما هو مكان رسمي يخضع للإشراف ويخضع للدولة والمؤسسات، يعتبر مكان خطير. بيت المعلم ما هو مكان آمن، حتى لو كان معلم والناس تعتقد أن هذا يعني له مكان وكأنه هو أب للطلبة، لكن لما يكون الإنسان داخل في موضوع قمار وبلاوي زرقة وعنده مشاكل ويحاول إنه يدور على الأموال، ما يفرق عنده البشر ومكانتهم ولا سمعته ولا لا لا لا، يفكر فقط شلون يسحب من هالولد هذا هالأموال. فلقى هالطريق المناسبة، وخصوصا ان على علم بان والد إيهاب يمتلك محل يبيع الادوات المنزلية، ويعتقد ان هذا بامكانه انه يدفع افضل من غيره. لذلك كان إيهاب ضحية معلم مغامر، انسان لم يراعي ضميره ولا انسانيته اصلا. هالقصة هذه ذكرتني في قضية حصلت في المملكة العربية السعودية في محافظة جيزان، وتحديدا في مدينة جيزان نفسها عام 2004، عن شاب سعودي اسمه ماجد. هذا ماجد يعمل في المباحث الإدارية. ذاك اليوم رايح للعمل وتأخر على غير عادته، قامت زوجته واتصلت عليه في الموبايل، رد عليها بصوت غريب، قال أنا تعبان وأبي أنام في دوامي، وسكر تليفون. زوجته استغربت، أسلوبه غير، الصوت غير، وبعدين أول مرة يقول لها أني بنام في الدوام، وأصلا شنو الشيء اللي يستدعي أنه ينام هناك يعني. لكنها سكتت، يعني ما هي عارفة، يمكن عنده أحد، يمكن ظروف عمله في شيء صاير. إلى الصباح وهي بالها مشغول، ومرات تفكر هذا صوت ماجد، لا مو صوته، ما هو أسلوبه. أول ما قامت واتصلت عليه مرة ثانية الصبح، رد عليها واحد ما عرفت هذا منه، قال لها ماجد حصل عليه حادث وموجود في المستشفى، وسكر التليفون. على طول قامت واتصلت على أهلها وأهل زوجها، وصار الكل يدور، يتصلون على تليفون ماجد مغلق، افتروا في كل المستشفيات، راحوا إلى مركز عمله، قالوا أصلاً ماجد الليلة الفايتة هذه ما داوم ولا كان بايت في الدوام. الكلام هذا ما هو صحيح. سجلوا قضية، عرفوا أن ماجد حاصل معاه أمر سيء، وأن هذا الشخص اللي كان يرد من موبايل ماجد من تحت شخصيته أو يحاول يغير صوته، هذا ما أخذ موبايله. بعدين ماجد ما هو صغير في العمر علشان والله أحد يأخذ تليفونه ويقلد صوته و... لا، في شيء صاير اللي يمنع أنه حتى يرد. ويقلبون الدنيا، يدورون يدورون يدورون، ولا تجيهم رسالة من رقم موبايل ماجد على والد ماجد نفسه، يطلب هذا الشخص مبلغ 40,000 ريال مقابل الإفراج عن الابن. هني عرفوا خلاص ماجد مخطوف، وفعلا الشخص اللي كان يرد عليهم هذا هو الشخص اللي محتجزه، وانه خلاص فهموا السالفة. فردوا له على طول برسالة ان ما عندنا مانع وراح نجهز لك المبلغ، اهم شيء سلامة ماجد. لكن بعد 48 ساعة يحاولون يتصلون، الجهاز مغلق، يرسلوا له رسائل، يحاولوا ابدا ولا يرد عليهم. الظاهر ان هذا الشخص اللي محتجز ماجد غير الفكرة او غير العملية. هني استنفروا رجال الامن، وعارفين الان ان زميلهم ماجد هذا مخطوف وفي شخص يطلب الاموال و... والغريب ان هذا الشخص كان يتحدث باللهجة المصرية. هذا اللي فهمت الطريقة هذه او الاسلوب هي زوجة ماجد، لما كلمها اول مرة كان يقلد صوته، قالت لا هذا لكنته او اللهجة مالته يعني اشبه بالجنسية المصرية. هي ما هي متأكدة، لكن هذا على الاقل شيء يساعدهم في عملية البحث وتضييق دائرة البحث، يعني ما تكون على اي شخص. لا خلاص الحين دام عرفوا ان هذا لهجته مصرية، إذن خلونا ندور على شخص له علاقة في ماجد. صاروا يبحثون، يطلعوا رقم تليفونات ماجد، اتصالاته الواردة والاستقبال والصادر وكذا وغيره، ما وصلوا الى اي شيء. ويحددون برج الاتصال اللي كان يستقبل التردد من هاتف ماجد، ويحددون مكان الحي نفسه، مكان منه اللي يسكن فيه الجاني. تجمعوا الأجهزة الأمنية بمختلف نشاطاتها، الأمن العام، المباحث، وتوزعوا في كل البنايات اللي فيها الحي هذا. صاروا شو يسوون؟ يدورون على أي شخص مصري. خلاص الحين عرفوا أن هذا الشخص لابد يكون مصري، فما يقدرون يحققوا مع كل اللي موجود في الشارع. موضوع البحث هذا كان جدا صعب وكان يعني كبير. أنت تخيل عندك الآن منطقة وكل اللي موجودين في المنطقة مشتبه فيهم، مستحيل تقدر لو تنزل الجيش. لكن بتحديد اللكنة أو اللهجة المصرية، خلاص أي شخص مصري الجنسية يشيكون عليه. دوروا شيكوا شيكوا ما فيهم. والشعب المصري تعرفون الشعب ترى يعني حبوب وشعب تعامله طيب، ونادر ما يطلع فيهم واحد يكون من أصحاب المشاكل. ولا تشوفون كثرة البلاوي والمصايب اللي تحصل في مصر، ترى هي نسبة وتناسب. الشعب ما شاء الله كم مليون، فلا بد ان نسبه الجريمه عندهم مرتفعه، هذا شيء طبيعي. المهم فصاروا يدورون يدورون يدورون وينتبهون على واحد دخل الى بوفيه مثل المطعم الصغير او الكانتين احنا نسميه. بوفيه معروفه الى الان موجوده في مدينه جيزان، بوفيه ابو سيف، وكان يعمل فيها شخص ترك الجنسيه. انتبهوا على رجل جالس على الطاوله ويرسل رسائل، فتموا يراقبونه. في هالاثناء هذا الشخص اللي جالس على الطاوله ارسل رساله اخرى على موبايل والد ماجد وبلغهم، قال توه وصلتني رسالة. قالوا لا بس بس لحظة شوي لحظة شوي، شيكوا على هالرجل هذا اللي جالس ماسك موبايل ويكتب رسائل يكتب رسائل. أول ما دخل عنده حتى أن الشخص اللي دخل عليه أحد القيادات الأمنية اللي كان لابس زي مدني، دخل عليه وقال له عطني الموبايل اللي عندك. فهذا المشتبه فيه شعر انه خلاص تورط وانه انكشف، بدون اي مقاومة سلم التليفون وقال والله العظيم انا لقيته في الشارع. شنو؟ شو اسمك انت؟ طلع اسمه راجح احمد وزيري، يعمل نجار واقامته على احد المواطنين السعوديين. شيكوا على الموبايل اللي عنده وعلى الرسائل، ولا هذا موبايل ماجد ولسه من شوي مرسل رسائل الى والد ماجد يطلب منه الاستعجال بدفع المبلغ المطلوب. قالوا له بس تكلم وقول لنا وين ماجد. والله ما اعرفش، والله انا لسه لقيت الموبايل. قالوا له انت توك مرسل رسالة، انت مرسل الان رسالة الى ابو الشخص المختفي، تكلم خلاص انكشفت تكلم، اهم شيء نبي نتأكد من سلامة الرجل المخطوف. لا والله لا انا ماليش دعوة، انكر. راحوا الى سكنه اللي موجود في نفس الحي وما اثروا على اي شيء يخص ماجد، ولا موجود يعني حتى ادوات جريمة او اي شيء يتعلق فيه. احتاروا معاه، تكلم تكلم، لكن بما ان هذا يعمل نجار، نجار مسلح للمباني، فاستعلموا من زملائه وين المكان اللي يعمل فيه كنجار. قالوا شغال في بنايات تحت الانشاء في منطقة جديدة، في مشروع مخطط عن جديد، وشغال في احدى البنايات. راحوا الى هالبنايات هذه اللي اشتغل فيها النجار نفسه اللي هو راجح، واخضعوها للتفتيش، لكن بنايات كثيرة وين يحصلون وين. ويجيهم واحد من العمالة اللي اشتغلون في المباني وقال لهم انا ترى شميت رائحة، وهذه رائحة عفن موجودة في احدى البنايات اللي متوقف فيها الشغل اساسا، وانا حبيت ابلغ وشفتكم موجودين، شاف دوريات وادلة جنائية قالوا له وين؟ قالهم في المبنى هذاك. ويدخلون المبنى وفعلا ويشمون رائحة تعفن جثة، ولا هذه جثة ماجد الله يرحمه، مطعون 3 طعنات وتم تهشيم رأسه بصخرة كبيرة. ارفعوا البصمات من الموقع واللي على الصخرة، وكانت الأدلة مطابقة مع بصمات المتهم أو اللي كان مشتبه فيه اللي هو راجح أحمد وزيري. هني اعترف وبطل جربة وقال أنا فعلا استدرجت ماجد وقتلته، وكنت أحاول إني أسحب مبلغ من أسرته قبل لا أسافر، وكان من المقرر إني أسافر الليلة، ولقوا عنده حجز تذكرة وعنده كذلك عامل إسقاط للإقامة، يعني رايح بدون عودة، وإنه كان مجهز أمور إنه يسافر. لكن لما بدأوا يماطلون معاه في تسليم المبلغ، وهذا كانت باستشارة وطلب من رجال الأمن لأسرة ماجد أن ما يسلمون المبلغ، لأن هذا الشخص مستحيل أن يرجع لهم ماجد إذا أخذ المبلغ. ليش؟ لأن ماجد رجل كبير، فإذا أطلق صراحة أكيد أنه بيرشد عنه. فحاولوا تماطلون معه، ولما عثروا على الجثة أكد الطب الشرعي أن وقت الوفاة كان من يومين، يعني لما كان يطلب منهم الفدية كان أصلا قتل ماجد، لكن لأن الحقير كان كذلك يبي الأموال قبل لا يمشي يسافر، وتم القبض عليه لما دخل للبوفية. كان يبي يقول كاسة شاي، وما توقع أن واصلين يعني في عملية البحث إلى مكان الحي اللي يسكن فيه. المهم أركم بالطويلة، تم الحكم عليه بالقتل قصاصا، وتم تنفيذ الحكم عام 2006، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.